وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قال

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الملك ائتوني به فلما إلى أهلهم لعلهم ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهو خير قال ألم أقل لكم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. صدق الله.